أو توحيد المعرفة والإثبات. قال وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور بارئ البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد. انتهينا إلى هذا الاسم صح؟ آخر اسم تكلمنا عنه من أسماء الرب عز وجل اسم الصمد. قال رحمه الله تعالى الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي. الصمد البر المهيمن العلي علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان. أخذنا الصمد أيضا خدناه خدنا الصمد. لحظة احنا خدنا الصمد اخر خدناه. ايوه نعم. الصمد البر المهيمن العلي علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. هذا آخر كلامه على صفة العلو واسم العلي. نحن اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم فقط عن اسم الله البر. عن اسم الله البر. اسم الله البر ورد مرة واحدة في القرآن. من يذكر الآية التي فيها هذا الاسم؟ سورة الطور. ها إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. سبحانه. البر في اللغة كلمة البر في اللغة لها معاني. فمن معاني كلمة البر في اللغة ضد البحر. البحر والبر ولا لا؟ ومذكور في القرآن هو الذي يسيركم البر والبحر. ايه اللي اوسع في الارض البر ولا البحر؟ يعني كم في الارض مية وكم يابسة؟ طيب البرية من اليابسة أكبر ولا المعمور؟ البراري أكبر من المعمور. طيب فمن حيث النظر إلى اليابسة البر أوسع من المعمور البراري. والبر في اللغة يطلق أيضا خذ هذا الإطلاق استحضره معك لا تنساه. والبر أيضا في اللغة يطلق على الشخص الذي يحسن إلى والديه. وعندنا العقوق وضده البر. لما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. بالنصب. والبار بالألف يطلق على الشخص الصادق. يقول لك حنث في يمينه وبر في يمينه. والبار بالألف تجمع على بررة. والبر أيضا من الناس الشخص كثير البر. ويجمع البر على أبرار. يجمع البر على أبرار. البر المطلوب جهة الوالدين اللطف بهما، صح، وكف الأذى عنهما، والإحسان إليهما بالقول والفعل، صح، وإكرامهم جميع أنواع الإكرام اللائقة بهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تأتي الآن إلى معنى اسم البر في حق الله عز وجل. اسم البر في حق الله عز وجل، فالبر واسع الإحسان. احنا خدنا البر بمقاربة اليابسة المعمور منها أوسع، فمن معاني كلمة البر الواسع، يبقى البر واسع الإحسان، يشمل بإحسانه المسلم والكافر، المحسن والمسيء. ما من نعمة دنيوية على مؤمن أو فاجر إلا والله مسديها. ولذلك البر من صفات الأفعال، يوصل بره إلى جميع خلقه، إنس جن حيوان طير، ما من مخلوق يعيش في نعمة دنيوية إلا والله مسديها. فهو واسع الإحسان سبحانه، لطيف بعباده، يرفق بهم، ولذلك يطلع على معصية العاصي وقت معصيته فيمهل عليه، هذا من بره. ولو شاء أن يعجله بالعقوبة عجله، ولا لا؟ ايوه، عشان يعجله عجله، يمهل عليه وهو مقيم على معصيته، وهذا من بره بالعاصي. الستر والإمهال، ثم بعد ذلك الصفح إن تاب، فإن حسن في التوبة بدل سيئته حسنات، فهذا من واسع بره بالعاصي. فما بالك ببره بالمحسن؟ أوسع وأعظم ولا لا؟ أوسع وأعظم، أوسع وأعظم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان. والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان، صدرت عن البر الذي هو وصفه. فالبر حينئذ نوعان: وصف وفعل. فهو بر محسن مولي الجميل ودائم الإحسان سبحانه. النعم الدينية بر ولا ليست بر؟ أعظم البر. من الذي يسديها؟ ولك أن تتعجب في النعم الدينية من أنواع البر: يرسل إليك رسولا ثم يهديك إلى اتباعه ويوفقك إلى طاعته، وهو الذي أرسل وهو الذي هدى وهو الذي وفق وأعان، ثم يثيبك بعد ذلك وهو الذي من ابتداء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ومن علينا بالهداية، نسأل الله الثبات حتى الممات وأن تكون هداية صادقة، ثم يمن بالجزاء الحسن والثواب الجزيل سبحانه. ولذلك أهل الجنة لما دخلوا الجنة قالوا: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فمن آثار بره أن أكرمهم بجزاء ما هداهم إليه وأعانهم عليه سبحانه. والله عز وجل بر، يحب البر ويأمر به، ويحب من عباده الأبرار، ويحب من تخلق من خلقه بهذا الخلق. قال العلماء: لن ينال العبد بر الله تعالى في الآخرة إلا باتباع ما يفضي إلى بره ومرضاته ورحمته. لن تنالوا البر حتى، فلنوال بر الله بك أسباب لابد أن تبذلها، ثم أعلم أن الذي يوفقك لهذه الأسباب هو من؟ هو الله عز وجل. قال قتادة رحمه الله: لن تنالوا بر ربكم حتى تنفقوا مما يعجبكم ومما تحبون من أموالكم. وفي الحديث: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، يهدي إلى البر اللي هو عملك، فالصادق يعان على البر ويهدي إلى البر الذي هو ثواب الله لك. يبقى الصدق يوصلك إلى البر، البر الذي هو ثواب الله، والبر الذي هو عملك الصالح. فمما يعين على العمل الصالح الصدق. ولذلك جعل الله عز وجل جزاء الأبرار إيه؟ النعيم. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. قال العلماء: ولا تظن أن قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم أن هذا مخصوص بالآخرة. قالوا: لا، الأبرار في نعيم في الدور الثلاثة، في الدنيا والبرزخ والآخرة، ولن يذوق نعيم الآخرة أصلا إلا من ذاق نعيم الدنيا. نفس المطمئنة بالإيمان بالله لابد أن تذوق نعيم الدنيا على الوجه الذي أراد الله عز وجل. قالوا: وكذلك الفجار في جحيم في الدور الثلاث، فالفاجر في جحيم، وإن ركب المراكب الفارهة ولبس أطيب اللباس وكان أكثر الناس مالا، لكن فجوره يجعله يعيش في جحيم، لا يشعر بالنعمة ولا بالنعيم، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. فنسأل الله أن يرزقنا من واسع بره وعظيم عطائه، نحن وآباءنا وأمهاتنا وذريتنا وزوجاتنا أجمعين. نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. اللي يريد ينصرف يا جماعة قبل الأذان ينصرف، مش ينتظر إلى الأذان ثم يتحرك، لا، قبل الأذان.